As-su'al ar-rabi, yaqulu sa'il, alhamdulillah wulidtu mu'minan billah walakin ilal an lam azuq ta'ma wa halawatal iman. Fa arju an-nasiha, jazakumullahu khairan. As'alullah li wa lil akhi as-sa'il wa lana ajma'in an yamunna 'alaina bi halawatil iman wa ta'mihi wa an yuthabbitana 'ala al-haqqi إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والجواب على هذا السؤال هو الجواب على الذي قبله، لا بد من مجاهدة للنفس ومعالجة لما يكون فيها من خلل أو ما يغشاها من فساد أو مرض أو نحو ذلك، فبالمعالجة والمجاهدة والمحاسبة والاستعانة بالرب والحرص على ما ينفع العبد ويقربه إلى الله عز وجل يتحقق ذلكم المطلب الجليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.